اطلب العلم أحيا فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله باب التيمم. الحديث الأول عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طبعا لا يخفى أن التيمم في اللغة بمعنى القصد، وأنه اصطلاحا طهارة ترابية تستعمل في الوجه واليدين عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. والشيخ يقول عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي كنايته أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم، صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل كان يراهم، مات سنة 52 في خلافة معاوية. كون الملائكة تسلم عليه أو هو يسلم على الملائكة أو هو يرى الملائكة، يعني هذه كرامة يثبت مثلها للأولياء، كرامة يثبت مثلها للأولياء. وفي الكتاب العزيز ذكر شيء من هذا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إذ قالت الملائكة، هذا في شأن زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وفي شأن مريم عليها السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال والكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها المعتزل، هذه مفردة ما معناها؟ قال المنفرد عن القوم. المعتزل معناه المنفرد عن القوم. والمنفرد إيه؟ المعتزل والمنفرد عن القوم، يعني المتناحي عن، لا أظن حسب الوقت ممكن تكون أحسن. المعتزل ما هو؟ المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، ماشي؟ بالحذف أحسن، لأن المعتزل هي الوردة في الحديث، ماشي؟ فهو يفسر ما ورد في الحديث. المعتزل ما هو؟ المنفرد عن القوم المتنحي عنهم. يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد. واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم. هذا واضح؟ إذا كنت لا تصلي وكنت مع قوم يصلون، فالأدب والسنة تقتضي أن تنعزل إيه؟ عنهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد وأناس يصلون ما منعك أن تصلي في القوم؟ وقد روي ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة، والمعنى واضح. طبعا إذا كنت في المسجد الناس تصلي وأنت لا تصلي، فهذا إيه؟ يثير التهمة، يثير الإيه؟ يعني ما منعك أن تصلي؟ هل لأنك تكفرهم مثلا؟ أو لأنهم أنك تراهم مبتدعين؟ أو أن هناك جزء الإمام الائتمام بهم، طيب؟ فهذا يثير التهمة، تودعهم تفسقهم، فدفعا لهذه التهمة فإما أن تصلي مع القوم حتى ولو كنت صليت، أو تعتزل، يعني تبقى في خارج المسجد، تبقى في مكان غير المكان الذي يجتمع الناس فيه للصلاة، ماشي؟ الثاني قوله ما منعك أن تصلي في القوم وقد روي مع القوم، والمعنى متقارب، ما منعك أن تصلي في القوم وما منعك أن تصلي مع القوم، المعنى متقارب وإن اختلف أصل اللفظين، فإن فيه للظرفية، والمعنى على ذلك فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا، ف فأخرج منه هذا الرجل، فخرج منه فأخرج منه هذا الرجل، أو فخرج منه هذا الرجل، المعنى أيضا واضح، كأنه جعل المكان اجتماع القوم ماشي، جعله ظرفا يحوي من فيه ماشي، ما عندي ظرف ومظروف، هذا الاجتماع ظرف والناس المجتمعة مظروف، وهو ليس من الناس المجتمعة، فكأنه خرج عن هذا الظرف، هذا مع وجه الظرفية، هذا وجه الايه الظرفية. ومع للمصاحبة، كأنه قال ما منعك أن تصحب القوم في أفعالهم، يبقى المعنى متقارب وإن كان لفظ فيه للظرفية ومع للمصاحبة. الثالث قوله أصابتني جنابة ولا ماء، يحتمل من حديث من حيث يحتمل من حيث اللفظ وجهين، أحدهما ألا يكون عالما بمشروعية التيمم، لأنه لو كان عالما بمشروعية التيمم وأنه يشرع عند فقد الماء وهو فقد الماء فكان يتيمم ويصلي، والثاني أن يكون اعتقد أن الجنوب لا يتيمم، يبقى هو عالم بمشروعية التيمم لكن عنده مثلا ظن بأن التيمم يرفع الحدث الأصغر ولا يرفع الجنب، وأنه يقوم مقام الوضوء ولا يقوم مقام الغسل، يبقى إما أنه لا يعلم بمشروعية التيمم أصلا فلذلك لم يتيمم، أو أنه علم بها وظن أنها ترفع الحدث الأصغر دون الأكبر فلذلك لم يتيمم ويصلي. قال الشيخ وهذا أرجح من الأول، الاحتمال الثاني أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمار راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة، غزوة المريسيع اللي هي غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. على كل الحاصل عندي كالآتي، أن هذا الحديث وهذه الواقعة وقعت بعد نزول آية التيمم، وهي نزلت بسبب سقوط قرط عائشة رضي الله عنها، وأنها سبحت ذهبت تبحث عنه وتأخرت ونزلت آية التيمم، وكان هذا في غزوة المريسيع غزوة بني الإيه المصطلق ماشي. طيب إذا كان مشروعية التيمم سابقة على حديث عمار هذا، فالغالب أن هذا الرجل علم بمشروعية التيمم، فيظهر هنا الاحتمال الثاني أنه علم بمشروعية التيمم لكنه ظن أنه يرفع الأصغر دون الأكبر. قال وهي واقعة مشهورة، والظاهر علم الرجل بها لشهرتها ماشي. فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنوب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود، يعني روع إذا استطلعنا أراء الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة التيمم، فإننا نجد أن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما روي عنهما أنهما ذهب إلى أن التيمم يرفع الأصغر دون الأكبر، فلعل هذا الرجل كان يرى ما يراه ابن مسعود وما يراه عمر رضي الله عنهما. واضح هذا؟ كما ذكر عن عمر وابن مسعود، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية، أعني قوله تعالى أو لامستم النساء على غير الجماع، لأنه لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. هذا يعني تصرف جميل، يعني إيه معلومات، هذا يؤيد مذهب الشافعي إن هم لم يحملوا الملامسة على الجماع. نعم، يعني هو يقول لك إيه ظاهر هذا الرجل وظاهر حال ابن مسعود وحال عمر رضي الله عنهما في قولهم أن الجنب لا يجزئه إلا الغسل وأن التيمم يرفع الأصغر دون الأكبر، ظاهر صنيعهم وهم اطلعوا على الآية أنهم فسروا أو لمستم النساء بمعنى الملامسة الحقيقية لا الجماع، وإلا لو كان معنى الملابس الجماع لكان عليهم حكم هذا من الآية ولم يكن هناك وجه للتردد أو للنفي. هم يقولون التيمم لا يرفع الأكبر وإنما يرفع الأصغر، فلو كانت الملابس بمعنى الجماع لكانت الآية على خلاف ما يقولون. أو لمستم النساء أعني قوله كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل إذا قال أصابتني جنابة ولا ماء، ومن شك في تيمم الجنب كما روي عن ابن مسعود وعمر حمل الملابسة المذكورة في الآية أعني قوله تعالى أو لمستم النساء على غير الجماع، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية فلم يقع له شك في تيمم الجنب. وهذا الظهور الذي أدعي إنما يكون إذا لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية، وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة. تقتضي العادة عندك ولا تقضي؟ تقضي صح. تقضي العادة تقضي العادة بإيه؟ يعني تقضي العادة بلوغها يعني ببلوغها إلى تقضي العادة ببلوغها إلى علمه. وهذا واضح. وهذه السورة الذي ادعى إنما يكون إذا كان الإسلام هنا. وهذه السورة الذي ادعي وهذا الظهور. هذا وهذا الظهور. الذي ادعي إنما يكون إذا لم يكن. إذا كان إسلام هذا الرجل. ماشي. إذا كان إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية، وهذا إنما يكون في مدة تقضي العادة ببلوغها إلى علمي، مع حتى نقول الآية سابقة، يعني هذا المعنى الذي ذكره الشيخ يتوقف على أمور، أن تكون الآية سابقة، يعني تكون الآية سابقة، وأن يكون هذا الرجل أسلم، ماشي؟ إما قبل نزول الآية أو عند نزول الآية، وبلغته الآية قبل هذا الموقف، قبل هذا الإيه الموقف، يعني أن يكون عالما بالآية. إذا كنت لا تعلم الآية فأنت لا تعلم الجنب يتيمم ولا لا يتيمم، يبقى لابد هذا الظهور يتوقف على علم هذا الصحابي بإيه بالآية حتى يحملها على غير، حتى يحمل الملامسة على غير الجماع، ويتم لنا ما كنا نقوله أنهم حملوا الآية على غير الجماع، يبقى لابد أن يكون علمه بالآية، ماشي؟ فلا بد أن يكون إسلامه سابق على نزول الآية أو عند نزول الآية وبلغته الآية قبل هذا الإيه الموقف. الرابع قوله ولا ماء، أي ولا ماء موجود عندي، ولا ماء أي موجود، يعني لا ماء موجود، أو لا ماء عندي، أو لا ماء أجده، أو ما أشبه ذلك. وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفي وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له. وهذا واضح، يعني خلي بالك من حاجة، لو قلت لا ماء عندي، دي قاعدة الشيخ يشير إليها، إن في حاجة اسمها نفي الحقيقة المطلقة ونفي الحقيقة المقيدة، نفي الحقيقة المطلقة ونفي الحقيقة المقيدة. نفي الحقيقة المطلقة أنت تنفي الحقيقة وبالتالي تنفي كل فرد من أفراده. نفي الحقيقة المقيدة أن تنفي الحقيقة بهذا القيد، ومعنى ذلك أنها كانت تثبت هذه الحقيقة بدون هذا القيد، تنفي الحقيقة مع القيد. ما شرحنا هذا قبل، لو قلت لك ما جاء زيد راكبا تقول أي جاء ماشيا، فأنت تنفي الحقيقة مع القيد، هو ما جاء راكبا، لكن تثبت الحقيقة مع غير القيد، فتثبت المجيء مع المشي وتنفيه مع الركوب، واضح هذا؟ لكن لو قلت ما جاء زيد، أنت نفيت حقيقة المجيء ونفيت كل فرد من أفراد المجيء راكبا كان أو ماشيا. فهنا لو قلنا لا ماء هو الشيء صحيح القلب ولا ماء، فنفى حقيقة الإيه؟ الماء. لكن لو قلنا مثلا لا ماء موجود، لا ماء عندي، يبقى هذا الماء موجود عند غيرك، هو لا ماء عندك صحيح، لكنه أنت نفيت الماء عندك، لكن معنى ذلك أنك أثبت الماء عند غيرك، فكان يمكن أن إيه؟ أن تستعيره منه أو تشتريه منه. واضح؟ لا ماء عندي أو لا ماء موجود عندي، فهم؟ فلو نفاه مقيدا، لو نفاه مقيدا كان يمكن أن نقول يمكن أن تحصله بسبب ما، لكن لما نفاه مطلقا يعني كأنه قال لا ماء عندي ولا عنده غيري ولا يوصل إليه بسبب، فكان هذا أبلغ في إيه؟ أبلغ في عذره، أبلغ في عذره. قال وفي حذفه، حذف الهاء تعود على مين؟ هو قال لا ماء أي موجود، لا ماء على هو القيد ماشي، لا ماء موجود أو لا ماء عندي أو لا ماء أجده، حذف هذا القيد. وفي حذفه لهذا القيد بسط لعذره، بسط لإيه؟ لعذر هذا الرجل لما فيه من عموم النفي المستفاد من إيه؟ من نفي الحقيقة، نفي النكرة، سياق النفي نكرة لم تقيد بشيء، النكرة تدل على الحقيقة وأنت لم تقيد هذه الحقيقة بشيء، فهذا نفي للحقيقة المطلقة، نفي لحقيقة مطلقة، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، لا ماء عندي ولا عند غيري. واضح؟ بحيث لو وجد بسبب كان يبذل له مال أو سعي أو غير ذلك لإيه؟ لحصله. فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي مما لو نفاه مقيدا، أبلغ في النفي مما لو إيه؟ نفاه مقيدا. وأعذر له، وأعذر إيه؟ له. وهذا واضح إن هو لابد أن يأخذ منفي مع أنا مأخذ علمه، لا ما عندي هذا هو مبلغ علمه، فكيف ينفي حقيقة الماء؟ سواء كل شيء يقيد بإيه؟ فاهم؟ يعني هو معلوم أنه توجد مياه في الأنهار والعيون والأبار وأنه لو فاهم؟ معلوم هذا، لكن هو يعني لا ماء ماشي يتيسر لي بحال، هذا هو المقصود، لا ماء يمكنني أن أصل إليه، لكن نحن نعلم أن هناك أنهار في الدنيا فاهم وفيها ماء. طيب قال وقد أنكر ماشي عندك إيه؟ وقد أنكر إيه؟ ماشي؟ نعم. عندك ايه؟ بعض المتكلمين؟ نعم. هي عندي تصحفت بس تصحف جيد، يعني هو تصح هو غلط، يعني المكتوب عندي غلط بس هو له وجه جيد، يعني هو عندي وقد انكر بعض المتكلفين فاهم؟ وقد انكر بعض المتكلمين صح، هي بعض المتكلمين، لكن هذا كلام المتكلمين هذا فيه تكلف ايه؟ فيه تكلف شديد، فهذا الخطأ جاء عندي على وجه يعني يستحسن. وقد أنكر بعض المتكلفين ماشي على النحافي تقديرهم في قولنا لا إله إلا الله، النحافي يقول له إيه؟ لابد أن نقدر شيء، لا إله أي لا إله لنا أو لا إله موجود، والنحويون يقولون لا إله كائن ماشي، لا إله إيه كائن، هكذا كانوا يعربون يقول لا إله كائن، فيقولون مثلا الخبر محذوف ماشي، وهذا الخبر يحمل ضميرا لا إله كائن هو، وإلا الله بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف، يعني لا إله كائن هو، وهو هذه لفظ الجلالة بدل من إيه؟ بدل منها، فهذا كان ما كنا يقول ما كان يقولون نحى يعني. فعلماء الكلام أو بعض علماء الكلام أنكر هذا التقدير على من على النحى. أنت تقول لا إله لنا نفي الحقيقة المقيدة يثبت الحقيقة بغير القيد. فيعني كأنه يمكن أن يفهم من كلامك لا إله لنا أن يوجد إله لغيركم. يعني لا إله لنا إلا الله، طب وغيركم قد يكون له إله؟ فهم؟ يعني تثبت الإله غير الله لغيركم، يعني تثبت لأنفسكم الله عز وجل كإله، وغيركم تثبتون له إله غير الله. تفهمون هذا؟ يعني لا إله لنا إلا الله، يبقى يوجد إله لغيركم غير الله. تفهم هذا؟ تقدير عند المعاد، تقدير عند المعاد كالآتي: لا إله إله اسم الله نفيل الجنس، أين خبرها؟ قال لك كائن، نحن نقول كائن أو موجود، كائن أو إيه أو موجود، هذا الخبر يحمل ضميرا ماشي، كائن أي كائن هو. لفظ الجلالة بدل من هو هذه، يبقى إيه الله بدل من هو اللي هي إيه المستترة أو المستكنة في الإيه في الخبر المحذوف. طيب، وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة، أنكر بعض المتكلمين تقديره في قولنا لا إله إلا الله أي لا إله لنا أو لا إله في الوجود، وقالوا إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر، هذا أو ما في معناه. والشيخ صرح بالقاعدة على شيء من الوضوح والتحقيق، إذا نفيت الحقيقة مطلقة فقد نفيت الحقيقة ونفيت كل فرد من أفراده، إذا نفيت الحقيقة مقيدة فقد نفيت الحقيقة مع القيد وأثبتها بدون قيد. ترتبط هذه القاعدة على المذكور. قولنا لا إله إلا الله كأن المتكلم بعض المتكلمين يقول لك لا ينبغي لك أن تقدر حتى يتحقق لك نفي للحقيقة إيه؟ على وجه الإطلاق، فأنت تنفي حقيقة الإله وكل فرد من أفراد الإله إلا الله، يبقى حقيقة الإله منتفية فينتفي بانتفائها كل فرد من أفراد الإله على وجه لا إله لنا ولا لغيرنا، لا إله موجود ولا غير موجود، كائن أو غير كائن. واضح؟ يسبب الإعراب كيف نقول هذا بدلاً من المسألة؟ إحنا هندفع عن المحاكم، بس خلينا نقرر إيه؟ خلينا نقرر الأول الاعتراض، ثم نقرر الجواب. واضح؟ الآن أنا مع المتكلم الآن، أنا أبين هو وجهة نظر المتكلم، يقول لك إيه؟ لا إله هو نفي للحقيقة مطلقة، وأنتم تقدرون فتجعلونه نفياً للحقيقة مقيدة، والكلام إنما يصح، وهذه الكلمة لا تكون شعارا للتوحيد إلا إذا جعلنا النفي للحقيقة المطلقة، لا إله لنا ولا لغيرنا، كائن أو غير كائن، موجود أو غير موجود، لا إله على وجه الإطلاق إلا الله. واضح؟ وأما أنتم أيها النحاة فقد قدرتم قلتم لا إله لنا، فهذا يثبت أنه هناك إله غير الله لغيركم. واضح؟ على كل يمكن أن نقول سلمنا لكم ما تقولون، وإن هذا نفي الحقيقة مقيدة لا مطلقة ماشي، بس هذا لا يلزم منه أن لا تكون هذه الكلمة دل على التوحيد، لأننا إذا نفينا وجود إله لنا أو نفينا وجود إله موجود إلا الله، فقد نفينا مطلق الإله إلا الله. كيف ذلك؟ فقالوا قام الدليل العقلي على عدة أمور. أولا على أن واجب الوجود، أن الإله واجب الوجود، أن الإله واجب، وبالتالي أنت تقول موجود أو غير موجود، كائن أو غير كائن، لا، ما إذا كان غير كائن، إذا كان غير موجود فهو معدوم، ماشي، فلا يكون إلها أصلا، لأن إيه؟ الإله لا يكون إلا واجب الوجود. فإذا تقول إله، إله موجود أو غير موجود، كائن أو غير كائن، لا، غير الكائن وغير الموجود لا يكون إيه؟ إلها، لأن الإله لا بد أن يكون واجب الوجود. طب الأمر الثاني، أن واجب الوجود دل الدليل العقلي على أنه لا يتعدد، لابد أن يكون واحد. فإذا كان لا إله لنا إلا الله فهو لا إله لنا ولا لغيرنا، لأن واجب الوجود لا يكون إلا واحد، فهم؟ فأنت تتوصل من نفي المقيد إلى نفي الإيه؟ المطلق. واضح هذا الكلام؟ يبقى لا إله موجود، طب وهو المعدوم، والمعدوم لا يكون إله، واضح؟ طب لا إله لنا، ما هو إذا كان لا إله لنا فهو لا إله لغيرنا، لأن واجب الوجود لا يتعدد، واضح؟ فيبقى ما ذكره المحامي أن هذا نفي يلزمنا أن نقدر، يلزمنا أن نقدر خبرا للان نفي للجنس، فقدرنا خبرا للان نفي للجنس، وحتى وهذا إن كان يحقق أنه نفي لحقيقة مقيدة، لكنه أيضا نستطيع أن نتوصل إلى إيه؟ إلى أنه نفي للحقيقة مطلقة بالمعنى الذي ذكرته، واضح؟ النتيجة واحدة، ماشي. فهذا الكلام لا يرد على، لا يرد على النحاة. الخامس، الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه، ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر بن مسعود أنه منع تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقهما، ماشي، وقيل راجع عن ذلك، وقيل راجع عن ذلك، أي ابن مسعود وابن ابن مسعود وعمر. طيب هذا نستطيع أن إيه؟ أن نجعل منه مثالا لانعقاد الإجماعي بعد الخلاف، انعقاد الإجماعي بعد الخلاف. فلو قلنا مثلا أن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما خالف جمهور الصحابة، وقال الجنوب لا يتيمم، وجمهور الصحابة يخالفونه ويقولون بل الجنوب يتيمم والتيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ففرضنا أن ابن مسعود وابن عمر خالف جمهور الصحابة في ذلك، ثم رجع عن قولهما، فيكون قد انعقد الإجماع على أن الجنوب إيه؟ يتيمم، ويكون هذا مثال لانعقاد الإجماع بعد الخلاف. وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع وجود دليل عندهم على جوازه، إيه؟ مع عدم وجود دليل عندهم عن كذا على إيه؟ على جوازه. هو الشيخ يعتذر عن رأي ابن مسعود وعن رأي عمر، كأنهم حملوا الملامسة في الآية على إيه؟ الملامسة الحقيقية لا على الجماع، وبالتالي الآية عندهم لم تدل على أن الجنوب يتيمم، ولم يثبت عندهم دليل، لم يعلموا بالدليل الذي يرخص للجنوب في أن يتيمم، فقالوا الآية ليست فيها دليل على ذلك، وليس عندنا دليل يثبت للتيمم الحق في يسقط الجنوب الحق في التيمم، وبالتالي الجنوب لا يتيمم. الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمره الداب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عمار بن يسار بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي بنون بعد المهملة، بنون بعد المهملة اللي هي العين، أحد السابقين من المهاجرين وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنهما سنة 37. والكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها يقال أجنب الرجل وجنب وجنب وجنب بالضم وجنب بالإيه بالفتح، وقد مر ماشي وقد مر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير إيه طهار. وقلنا هناك أن مادة هذه المادة تدل على معنى الإيه المفارقة والمباعدة، المفارقة والمباعدة، كأنك عندما أجنبت صرت في جنب وصار الناس في إيه في جنب، كأنك صرت في جنب وصار الناس في إيه في جنب، فهذه المادة تدل على المفارقة والمباعدة. وبعضهم قال هي من قبيل الأضداد، تدل على معنى الإيه القرب والبعد، المقاربة والمباعدة، وينظر في ذلك إلى معنى أجنب الرجل يعني إذا جامع أهله، وهذا المعنى فيه معنى المقاربة، فيكون لفظ الجنوب من ألفاظ الأضداد. وكان الشيخ مبحث في ذلك، قال إنها مقاربة يلزم عنها مباعدة، فالنظر إلى معنى المباعدة أيضا. هذا كنا ذكرناه قبل ذلك في حديث أبي هريرة، أو ذكره الشيخ في حديث أبي هريرة. الثاني قوله: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، كما تتمرغ الدابة. وأنتم تعلمون أن الفعل المضارع إذا بدأ بتائين يمكن أن يكتفى فيه على إيه على تائين، كما تمرغ الدابة، كأنه استعمال لقياس واضح لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصا أي ببعض الأعضاء، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعمم جميع البدن عاما لجميع البدن. يبقى فيه عدة أمور، كأن عمار بن ياسر رضي الله عنه استعمل القياس، القياس لابد فيه من حكم أصل يقاس به الإيه، لابد من أصل ثبت له حكم فيقاس به الفرع. طب ما هو الأصل للقياس هنا؟ التيمم مع الوضوء، التيمم معه، فلا بد أن تكون عالما بمشروعية الوضوء وعالما بمشروعية التيمم، وأن التيمم يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء. ثم رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء والتيمم كذلك خاص ببعض الأعضاء، طيب الفرع عندي هو الغسل، الفرع عندي هو الايه؟ الغسل واستعمال التراب، استعمال الماء في الغسل واستعمال التراب في بدل الغسل، استعمال الماء في الغسل واستعمال التراب في بدل الغسل. طيب الوضوء الذي هو غسل لبعض الأعضاء بدله كنا نستعمل التراب في بعض الأعضاء، طيب في الجنابة نغسل بالماء كل الأعضاء، فيبقى التراب إذا استعمل في مكان الماء لكي يرفع الجنابة أو لكي تستباح معه الصلاة في حال الجنابة لابد أن يعمم الإيه؟ أن يعمم البدن، كما أن الماء يعمم جميع البدن فالتراب يعمم جميع البدن. فهذه صورة الفرع ماشي، وما ذكرناه هو صورة الإيه؟ الأصل. واضح؟ قال أبو محمد بن حزم الظاهري في هذا الحديث إبطال القياس دليل على بطلان القياس، وأن القياس ليس من أدلة الشرع. طبعا أنت تعلم أن الظاهرية يعني ابن حزم ينكر القياس، فيقول القياس ليس من أدلة الشرع، وهذا الحديث دليل على أن القياس ليس من أدلة الشرع. فها هو عمار بن ياسر يقيس والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه القياس، واضح؟ لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، يبقى سيدنا عمار بن ياسر استعمل الإيه؟ القياس. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط، إنما كان يكفيك أن تصنع بيدك أو بيديك هكذا، أن تقول بيديك هكذا. واضح؟ والجواب عما قال أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلانه العام. ما هو القضية مفهومة؟ الجمهور عندما قالوا بحجية القياس لم يقولوا بحجية كل قياس، وإنما قالوا بحجية القياس الصحيح المشتمل على شروط معينة، وليس كل قياس محكوم بحجيته. واضح؟ فهذا القياس، لو فرضنا أن هذا القياس الذي وقع من عمار بن ياسر رضي الله عنه هو قياس غير صحيح، والجمهور يقولون ليس كل قياس حجة، إنما القياس الذي هو حجة هو القياس الصحيح. قالوا والجواب عما قال أن هذا الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، وهذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لقضية فرعية ويترك القضية الأصلية. القضية الفرعية إذا كانت مهمة بدرجة فالقضية الأصلية أهم منها بدرجات. ما هي القضية الفرعية وما هي القضية الأصلية؟ القضية الفرعية أنه قاس قياسا معينا، والقضية الأصلية أنه قاس في دين الله. فلو كان القياس ليس بحجة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أتقول على الله ما لا تعلم؟ تقيس في دين الله عز وجل ما لم يقله؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فهذه قضية أهم. ففي عندك دلوقتي قضية أصلية وقضية فرعية. القضية الأصلية أنه قاس في دين الله، والفرعية أنه قاس استعمال التراب الذي يرفع الجنابة على استعمال الماء الذي يرفع الجنابة، وأنه لابد من التعميم في كل. واضح؟ ففي قضية أصلية وقضية فرعية. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه القضية الفرعية. طب ويروم القضية الأصلية التي هي أهم؟ هذا لا يليق. قال ولا يلزم من بطلان القياس الخاص بطلان العام، القياس العام. والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذه القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغا في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. هو الشيخ يتعرض لوجه الخلل في هذا القياس. أنت سولت بين ماذا وماذا؟ عندي أصل وفرع، في الأصل توجد صورتين وفي الفرع توجد صورتين، في الأصل عندي الوضوء والتيمم، وأنت قلت أن هذا يخص بعض الأعضاء وهذا يخص بعض الأعضاء، هل الشارع سوى بينهما؟ يعني ما يغسل في الوضوء ويمسح يمسح مثله في التيمم؟ يعني إذا كنا الأعضاء الأربعة في الوضوء، الأعضاء الأربعة في الوضوء ثلاثة تغسل وواحد يمسح، طب هذه الأربعة هل يمسح نظيرها في التيمم؟ وهل تمسح هي في التيمم؟ هو في التيمم اقتصر على الوجه والكفين، وفي الوضوء ما اقتصر على الوجه والكفين، وإنما زاد الرأس وإيه؟ والقدمين، فلم تحصل المساواة في الفرع بين التراب والماء، لم يسوي الشارع بين استعمال التراب وبين استعمال الماء في الطهارة الصغرى، فكيف تستدل بهذا على المساواة بين التراب والماء في الطهارة الكبرى؟ تفهم هذا؟ الطهارة الكبرى لا ترفع الجنابة، الغسل تعميم للبدن، فأنت سويت به التراب قلت لابد أن إيه؟ أن يعمم البدن، طب هل كان الأصل أصلا سوية فيه بين التراب والماء؟ يبقى الشارع لم يسوي بين الماء والتراب في الطهارة الصغرى، فكيف يستدل بذلك على التسوية بين الماء والتراب في الطهارة الكبرى؟ واضح؟ يبقى هذا هو الخلل في هذا القياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، يعني التيمم لا يساوي الوضوء، فلا يمسح في الوضوء ما يغسل، فلا يمسح في التيمم ما يغسل في الوضوء، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل، البدل اللي هو إيه؟ التراب، للأصل اللي هو الماء ملغا في محل النص. يعني عبرت بالوضوء والتيمم، أنا يعني أحب أن أعبر بالماء والتراب، يعني هو أصل القياس، قياس لإيه؟ قياس التراب على الماء في الطهارة السوق، يعني قياس التراب يعني إيه؟ قياس التراب أنا قلتها قبل ذلك، يعني في طهارة صغرى وطهارة كبرى، الطهارة الصغرى فيها استعمال الماء في بعض الأعضاء واستعمال التراب عند العجز عن الماء في بعض الأعضاء، هذه سورة الأصل ماشي. وفي الفرع أيضا يوجد الأمرين، الغسل الذي هو تعميم بالماء واستعمال التراب على وجه التعميم، واستعمال التراب على وجه الايه، فالحقنا هذا بايه؟ بذاك. هذا في قياس عمار، في قياس عمار الشيخ قال لك ايه، هذا القياس فيه شيء من الخلل، وهو ان الشارع في سوره الاصل لم يسوي بين الماء والتراب، فكذلك لا يسوي بين الماء والتراب في سوره الطهاره الكبرى، فان التيمم لا يعم جميع الاعضاء، فصار مساواه البدل اللي هو التيمم او التراب للأصل اللي هو الوضوء أو الماء ملغا في محل النص، ملغا في محل النص اللي هو إيه؟ الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع اللي هو الماء والتراب في الطهارة، الماء والتراب في الطهارة الكبرى. كده واضح الكلام؟ بل لقائل أن يقول قد يكون هذا الحديث دليلا على صحة أصل القياس. الشيخ عمل إيه دلوقتي؟ يقلب الدليل. بداية تلقى استدلال ابن حزم وأجاب عنه. قال له إيه؟ القياس الذي قصه عمار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على إيه؟ على إبطال قياس عمار، وليس دليل على إبطال أصل القياس. والقائسون لا يعتقدون صحة كله، ولا يقولون بحجية كل قياس، وإنما يقولون بحجية القياس الإيه؟ الصحيح. وقياس عمار فيه خلل من جهة كذا. كده أجاب عن دليل ابن حزم، ثم يترقى بعد ذلك وكل حديث عمار دليل على حجية القياس، مش دليل على إنكار العمل بالقياس. قال بل قائل أن يقول قد يكون هذا الحديث، قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك كذا وكذا، النبي يعلمه القياس، النبي يعلمه الإيه؟ القياس. يقول له أنت قست بالطريقة الفلانية، لا، هذا القياس خطأ، القياس الصحيح أن تقيس بطريقة معينة، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تتيمم. يعني النبي يقول له أنت قست إيه على إيه؟ قست التيمم على الغسل، قست التيمم على هذا. القياس غير صحيح، النبي يعلمه كيف يقيس، يقول له القياس الصحيح هو أن تقيس التيمم، ماشي، في الذي يرفع التيمم الذي تفعله لرفع الجنابة أو فهم، أن تقيسه على التيمم الذي تصنعه لرفع الحدث الأصغر. الخطأ فين؟ أنك قست التيمم على الغسل. الصحيح هو أن تقيس التيمم لرفع الحدث الأصغر الأكبر على التيمم الذي يكون لرفع الحدث، أن تقيس التيمم الذي يرفع به الحدث الأكبر على التيمم الذي يرفع به الحدث الأصغر. لو أخذنا غسل يعني عاوز يغتسل يعني، قال يقيس على غسل في تراب الحديث الذي هو فعل، إذا كان يريد أن يقيس على الغسل كان صحيح، هو قاس على الغسل بالفعل. لا، ولو كان يريد أن يغتسل مش يعني دولة يغتسل لماذا؟ فهمت؟ هو قاس على الغسل فتمرغ في الصعيد، ماشي، حتى يعمم جسده بالايه؟ بالتراب. بل لقائل ان يقول قد يكون هذا الحديث دليلا على صحه اصل القياس، فان قوله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك كذا وكذا، ماشي، وعلى فرض انه حمل الملامسه على غير الجماع، يدل على انه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا، ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ. واضح؟ ولكان قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارجع إلى الآية، مفهوم هذا الكلام، والنبي يقول لو إنما كان يكفيك أن تتيمم كما تتيمم للإيه؟ للوضوء، والمعنى لك لو فعلت ذلك لكنت مصيبا. طب وهو لو فعل ذلك، والآية عنده لا تدل على أن الجنب يتيمم، يبقى لو كان فعله لكان فعله بإيه؟ لو كان فعله لكان فعله بالقياس. والنبي يقول له لو كنت فعلت ذلك وهذا لم تفعله إلا بقياس لكنت إيه؟ مصيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر له أصل القياس ويعلمه كيف يقيس. التيمم يقاس على التيمم، التيمم للجنابة يقاس على التيمم للوضوء، ولا تقيس التيمم على الغسل للخلل الموجود اللي الشيخ أشار إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القياس، يعني هو أولا يثبت له أن أصل القياس معمول به، ثانيا يعلمه كيف قيس، التيمم يلحق بالتيمم. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ قوله لو كانت آية أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، أكان قياسه مع النص؟ لو إيه؟ لو كان المراد من الآية باللمس هو الجماع، فيكون قياس عمار قياسه يكون ثابت على وفق أي قياس؟ القياس الذي أخطأ فيه ولا القياس الذي دل عليه النبي؟ القياس الذي القياس الذي دل عليه النبي يتفق مع الآية لو فسرنا الملامسة بالجماع، يتفق مع الآية لو فسرنا الملامسة بالجماع. ولو كان الملامسة عنده جماع فالقياس يكون عنده صحيح. نعم. أي قياس؟ التمرد في السائل عند العمار. لا هو قياس فاسد. لا باعتقادي هو. هنفترض عدة فروض. الفرض الأول أن الملامسة المذكورة في الآية اعتقد عمار أنها إيه؟ الجماع. كويس، يبقى وقع قياسه مخالف للآية فيكون باطل. طيب هذا مستبعد. طب أن تكون الملامسة بمعنى الجس باليد ماشي، وهي في الحدث الأصغر وليس في الحدث الإيه الأكبر، يبقى لم يقم عنده دليل على أن الجنوب يتيمم، فاستعمل القياس فقاس على الغسل، وكانت نتيجة هذا القياس أن يتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، وهذا القياس رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهو قياس فاسد مش لمخالفته للنص، لا هو فاسد في نفسه. فاهم؟ لأنك الوضوء الشرع لم يسوي بين الوضوء والتيمم، لم يسوي بين استعمال التراب والماء في جهة الأصل، فكيف تسوي أنت بين الماء والتراب في جهة الفرع؟ هذا القياس في حد ذاته غير سليم، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، رده إيه؟ عليه، وكأن النبي يقول له القياس الصحيح هو أن تقيس التيمم للجنابة على التيمم للوضوء. واضح؟ على كل يعني ما يقوله الشيخ تحقيق شديد، يعني هو أن هذا الحديث فعلا أنا أراه دليل قوي على حجية القياس. أولا هو أنكر عليه النساء الفرعية، فهم؟ فلو كان الكلام كما يقول ابن حزم لكان النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بشيء هين وترك الشيء العظيم، وهذا لا يليق من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو كنت قست كذا على كذا، هذا معنى الكلام، لو كنت قست التيمم للجنابة على التيمم للوضوء لكنت إيه؟ لكنت مصيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أصل القياس ويعلمه كيف يقيس. لقد عدل في توضيح عن دليل الأقوال من ذلك. الآية أولام النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المراد من الآية الملامسة في هذه القضية، يدل على الملامسة بمعنى الجماع ولا الملامسة بمعنى جس باليد؟ هو ليس فيه تعرض، ليس فيه تعرض، يعني لا نستطيع يعني أن نستند إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين معنى الملامسة. واضح؟ وكيف تستند؟ كيف تستند؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أحله على الآية، ما أحله على الآية، وعدم الإحالة على الآية تحتمل وجوها، تحتمل وجوها. يعني شاب لو كان اللمس عنده بمعنى الجماع عند العمار وهو يتمرغ في الصعيد ألا يكون عبثا منه لأنه يكون مميز عنده في الآية؟ يكون على خلاف الآية. نعم ويكون يكون خطأ، يكون هذا القياس خطأ في مقابل الآية يعني، وهذا غير متصور، هذا بعيد جدا أن تكون عنده الآية فيحتاج إلى القياس فيتمرغ، والقرآن يقول له تيمم وهو يتمرغ، فهم؟ هو ليس منه على سبيل الاحتياط، هو يعني الأمر واضح. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يكن يعلم أن الجنوب يتيمم، وأنه فيه استعمال التراب في الوجه والكفين، ثم إنه بعد ذلك أضاف التراب إلى سائر جسده احتياطا. ليس الأمر كذلك، هو رأى أنه لا يجزئه إلا هذه الهيئة، لا يجزئه إلا هذه الهيئة، لأنه قاس استعمال التراب على استعمال الماء في الغسل. استعمال التراب لرفع الجنابة الكبرى قاسه على استعمال الماء في رفع الجنابة. فكما أن هذا يعمم، لابد أن يكون التراب أيضا يعمم. سأتحدث معي مسألة نصف الإسلام. قال بعض العلماء أن المراد بحذف الآية الجماع، والصحابي حملوا على الملامسة في هذه القضية، هذه الآية حملوا على الملامسة. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل بهذه الآية إذا كانت في معنى الجماع؟ لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل على هذه الفعلة قوله كذا وكذا، إنما علمه القياس. مش في احتمال عندي، في احتمال عندي أن تكون الملامسة كما يقول الشافعي رحمه الله تحمل على المعنيين، الجس باليد والإيه والجماع، فقد يكون في قد يكون هذا احتمال. ويبقى الآية أو لمستم النساء فأحدثتم حدثا أصغرا، أو لمستم النساء فأحدثتم حدثا أكبر، في السورتين تتيمموا. ففي عندي في احتمال عندي أن تكون ملمسة بمعنى الجس باليد فقط، وفي احتمال أن تكون بمعنى الجماع فقط، وفي احتمال عندي أن تكون تحمل على المعنيين. الشافعي حمل على المعنيين، الشافعي حمل على المعنيين. خلي بالك من حاجة، هو لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثلا ألم تسمع ما قال الله في كتابه أو لمسكم النساء، لو قال هذا يبقى الملامسة هنا بمعنى معنى الجماع قولا إيه واحدا، لكن هو ما أحل على الآية، ما أحل على حتى نعين معنى الجماع أو نعين حتى معنى الملامسة باليد، لأنها يمكن أن تكون الملامسة تحمل على المعنيين. الثالث قوله أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تفعل، أن تقول بيديك هكذا يعني أن تفعل بيديك هكذا. قال استعمال القول في معنى الفعل في هذه الجملة استعمال للقول في معنى، يبقى أن تقول بيديك هكذا أي أن تفعل بيديك هكذا. وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل. أولا نتعامل مع الحقيقة ثم نتعامل مع المجاز. القول يطلق فيما في مقابلة الفعل، فالقول هو عمل جارحة اللسان، والفعل هو عمل إيه؟ سائر الجوارح غير اللسان. كده واضح؟ هذا ما إذا تعاملنا مع اللفظين من جهة الحقيقة. القول يستعمل حقيقة في فعل اللسان، والفعل يستعمل حقيقة في عمل الجوارح غير اللسان. ومع ذلك نجد أن العرب تستعمل القول في فعل الفعل كما في الحديث أن تقول بيديك هكذا أي أن تفعل بيديك هكذا. فهذا نقول له ممكن نقول أنه من باب المجاز، يعني أطلق القول وأراد الفعل. ثم بعد ذلك تلتمس علاقة، بعضهم التمس علاقة فقال العلاقة هنا علاقة المشابهة، علاقة الإيه؟ المشابهة من جهة السرعة، من جهة الإيه؟ أن تقول بيديك هكذا أي أن تفعل. فلما كان حركة اللسان سريعة فشبه بها حركة غيره من الأعضاء من جهة الإيه؟ السرعة. وفي الشيخ بن حشم ممكن يقال ممكن في التمس معاني أخرى غير ذلك. يبقى هو أطلق القول وأراد الفعل لعلاقة المشابهة من جهة الإيه؟ السرعة أو لغير ذلك من العلاقات. العلاقات. قال الشيخ الرابع قوله ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة دليل من قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه والكفين. تضرب الأرض ضربة واحدة فتمسح بها وجهك وإيه وكفيك. وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك. والإعادة في الوقت دليل على جزاء الفعل إذا وقع إيه عندك؟ إذا وقع ظاهرا. طيب الحاصل عندك الآتي، هل يكتفى بالضربة الواحدة في التيمم ولا لابد من ضربتين؟ فالشيخ يقول لك الاكتفاء بالضربة الواحدة هو مذهب مالك رحمه الله. طب كيف ذلك؟ كيف تستدل على مذهب مالك؟ قال أنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك. لو أنك ضربت الأرض ضربة واحدة ومسحت بها الوجه والكفين وصليت في الوقت، وصليت في الايه في الوقت، ثم جئت تستفتي الشيخ المالكي، فالمالكي يقول لك اذا لم يخرج وقت الصلاه عليك بالايه بالاعاده، تتيمم تضرب الارض ايه ضربتين. طب هذا دليل على الصحه ولا دليل على الفساد؟ على الصحه. طب كيف الاعاده لا يقع الا اذا كان الاول صحيحا؟ هو يعني ماشي، هو يعيد في الوقت، ولو كان فاسدا لأمره بالإعادة في الوقت أو في خارج الوقت. تفهم هذا؟ مالك يقول إيه؟ لو تأثم بضربة واحدة فصلى فعليه الإعادة في الإيه؟ في الوقت. طب فلو كان الضربة الواحدة لا تجزئ لأمره بالإعادة في الوقت وفي خارج الوقت. وما الحاصل كده؟ ممكن يقال أن أقل ما يجزي في التيمم الضربة الواحدة، والضربة الثانية مستحب، والضربة الثانية مستحب. فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ظاهرا، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل، إذ الفعل لو لم يكن جائزا لإيه؟ إذا لأن الفعل لو لم يحصل به الإجزاء لأمره بالإعادة مطلقا في الوقت وفي خارج الوقت. طيب هذا مذهب مالك. طب ومذهب الشافعي؟ قال ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، والضربة الواحدة لا تجزئ، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقد ورد في الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثل. حديث الصحيحين، حديث عمار سيرة الصحيحين أقوى بكثير من هذا الحديث اللي هو التيمم ضربتان. فلو وقع التعارض حديث عمار يدل على أن الوحدة تجزئ، وحديث التيمم ضربتان يدل على أن الوحدة لا تجزئ، فيقع التعارض بين الحديثين. فلو أنا أرجح من جهة الصحة فحديث الصحيحين أقوى منه بإيه؟ بكثير. فلا يمكن الجمع بينهما. بمعنى؟ التدليل على الكفين للنفقين فقط. احنا نعدد في العدد. احنا في العدد فقط. يعني هل ضرب ولا ضربتان؟ وفي العدد ممكن تجمع. تدليل على العدد. ما هو التعرض فين يا محمد؟ مش في الزيادة. في في في الوحدة تجزئ ولا لا تجزئ؟ التيمم ضربتان، فالمعنى أنه بدون الضربتين لا يتحقق التيمم، وهناك يقول لك بالواحدة يتحقق التيمم. فاهم؟ هناك يقول الواحدة تجزئ وهنا يقول الواحدة لا تجزئ، هذا تعرض يمكن الجمع بينهم يعني. يعني إذا كان عندكم أدلة في التيمم اذكروها لي الآن. يعني مثلا كيف يتعامل الشافعي مع هذا الحديث؟ أظن هو يجمع شيء. كيف يجمع؟ مثلا بالضربة الأولى أنه لا إذا ضربت المرة الأولى يجزئك صح، وتتعامل بالحديث الأول وبالحديث الثاني بضربتين توفر بين الدليلين. الثانية على الحديث الأول ليست واجبة، والثانية على حديث التيمم والضربتان تكون واجبة. كيف توفق بين تكون واجبة وغير واجبة؟ هو ليس الكلام في الاستحباب، الكلام في في في في الواجب. هل الضربة الواحدة واجبة عند الشافعية والثانية مستحبة؟ واجبة. الثانية واجبة. طبعا الحديث الأول على خلاف ذلك، الحديث الأول يقول لك الثانية ليست واجبة، وأنه الاختصار على الواحدة يجزي، فالمعارضة متحققة. كيف أجاب الشافعية؟ كيف أجاب الشافعية عن هذا؟ فأنا أريد أن أعرف يعني. يبحثوا عنها يعني. الحاشية ذكر حديث اللي هو وقد روى حديث الباب الطبراني عن عمار بجفك فيك ضربة للوجه وضربة للخفة. ما هو نقل عن ابن عبد قرأت هذا الحاشية، وان عبد البر قال حديث عمار، قال ابن عبد الله أكثر الأحاديث المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. الخامس قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قدم في اللفظة مسح اليدين على مسح الايه الوجه. كيف ما هي كيفية التيمم عند الشافعية؟ ما هي كيفية التيمم عند الشافعية؟ كيفية ماذا؟ التيمم عند الشافعية تمسح الوجه ثم اليدين، تضرب الأرض الضربة الأولى بعد النية فتمسح بها الايه الوجه، ثم تضرب ضربة ثانية فتمسح الكفين إلى المرفقين. طب هل عندهم الكف واجب وما زاد سنة، ولا الكل واجب؟ يا ما ايه كل الواجب يعني الى المرفق واجب. طيب يعني اختيار النووي من كف يكفي الكف المذهب انه لا يكفي المرفق. يعني الامام النووي يرى الاكتفاء بالكف. ماشي. طيب قال الشيخ قدم في اللفظة مسح اليدين على مسح الوجه، يعني على خلاف الهيئة التي ذكرتموها عن الشافعي، لكن بحرف الواو، لكن بحرف، وهي لا تقتضي الترتيب. هذا في هذه الرواية وفي غيرها ثم ومسح الوجه، وثم تفيد الترتيب بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب، فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه. اقرأ كده. فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم. أنا لا أفهم وجه الاستدلال. في الوضوء شيء. إيه؟ أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب. أكمل كده. أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب. وين تعرف هذا؟ سمعنا ذلك. لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء. لا قبله. هذا بعد مغاير. أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم وأخذ منه. فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب. ليس بواجب، لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا طائل بالإيه بالفرق. طيب فاستدل بذلك أرى والله أعلم عشان يفهم بس هذا الكلام، أن ذلك إشارة إلى الرواية التي ورد فيها ذكر الواو. ليس بسمه. إيه؟ ثم تقتضي الترتيب، فكيف استدل بثم لا تقتضي الترتيب على عدم والقدم المسح اليدين ثم الوجه. ايه؟ قدم المسح اليدين ثم الوجه. قدم مسح يدين ثم الوجه. تستدل بذلك على عدم على ان ترتيب اليدين على الوجه يعني عند يعني في الحديث انه مسح اليدين اولا ثم مسح ايه؟ ثم مسح وجهه. هذا فيبقى في دليل على ترتيب الثاني. الذي يقول به الشافعي. لا لا بالترتيب ما انا فاهم يعني يستدل به على خلاف مذهب الشافعي. يعني الشافعي يجيب لك الترتيب يمسح الوجه اولا ثم تمسح اليدين ايه؟ اولا. فاستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه يعني الوجه يقع اولا. فاستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه بان يقع الوجه اولا ثم يقع مسح اليدين ان ذلك ليس بواجب على خلاف ما يقول الشافعي. كده واضح الكلام؟ فاستدل بذلك اللي هي روايه ثم على ان ترتيب اليدين على الوجه بان ناتي بالوجه اولا ثم نمسح اليدين. وهذا يوجبه الشافعية. يستدل بهذا الحديث على خلاف مذهب الشافعية أنه التيمم ليس بواجب. كده واضح الكلام؟ ماشي. طيب إذا دل هذا الحديث على أن الترتيب يعني الوجه أولا ثم اليدين ثانيا إذا قلنا أن هذا ليس بواجب في التيمم فنخص بالوضوء فنقول هو أيضا ليس واجب في الوضوء. فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالفرق. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا الحديث دل على أنه يمسح الوجه أولا. الشافعي يقول أنه يمسح الوجه أولا صح؟ هذا الحديث دل على أنه يمسح اليدين أولا ثم يمسح الإيه؟ الوجه. وطبعا اليدين عند الشافعية المرفق أنه تمسح اليد سواء قلنا إلى الكف أو إلى المرفق أولا ثم يمسح الوجه. هذا على الأقل لو لا يدل على وجوب العكس. لا يدل على وجوب العكس. الكلام مفهوم. فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه بأن يؤتى بالوجه أولا ثم تمسح اليدين بعده أن ذلك ليس بواجب في التيمم. أخذ ذلك من رواية ثم. ويمكن أيضا أن يؤخذ من رواية الواو لأن الواو لا تدل على الترتيب. فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب أو إذا ثبت ذلك في الوضوء في التيمم ثبت مثله في الوضوء إذ لا قائل بالفرق لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالفرق. ولم يستدل أيضا في ثم مسح الوجه أنه لا قائل بهذا الترتيب العكس ثم مسح الوجه. يعني تريد أن تقول الإجماع منعقد على أن رواية ثم هذه لا تقتضي وجوبا لأن لو كانت تقتضي وجوبا لكان يجب إيه مسح اليدين أولا ثم مسح الوجه ويبقى الصارف للوجوب هو الإجماع. أنا أقول أنها تقتضي الوجوب فقط أنها لا تقتضي الترتيب. هو لو هو الآن بهذه الرواية ناقض المذهب الشافعي في ترتيب في وجوب الترتيب على عكس الوارد في الآية. لكن هو يقتضي الترتيب إيه؟ ثم مسح. هو يقتضي ترتيب العكس. يقتضي ترتيب العكس. فماذا الذي يعني ما أشرت إليه؟ لو الإجماع صرف الأمر صرف هذه الصورة عن الوجوب. ومذهب الشافعي في التيمم يحتاج أن يفهم. فهم؟ السادس قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم. يعني الحديث الذي مر ربما تستدل به أنت على وجوب الترتيب على خلاف الترتيب الشافعي، فالشافعية أوجبوا العكس، وهنا الاكتفاء بظاهر الكفين، والشافعية لا يكتفون بظاهر الكفين. يقتضي الكفين مسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، اقرأ عنك كده، ألا تيمم الى المرفقين. ايه؟ الى المرفقين. يقرأ كده؟ ألا أن التيمم ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين. يعني لعلهم يعتمدون في ذلك على سنة حمل المطلق على المقيد. إن هو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال وامسحوا في التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فذكرت اليد في التيمم مطلقة، وذكرت في الوضوء مقيدة بأنها إلى المرفق، فحملنا المطلق على المقيد، حملنا المطلق على المقيد بطريق القياس، حملنا المطلق على المقيد بطريق القياس، فأثبتنا التحديد إلى المرفق في التيمم قياسا على الوضوء. ماشي. وهذا هذا القياس اقتضى وجوبا، ووعد على خلاف ما يدل عليه الحديث من إجزاء الإيه الكفين. وفي حديث أبي الجهيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه. طيب بوجهه ويديه، فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يطلق على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط. فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق، كما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهما. وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيمي أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه، والذي في الصحيح ويديه. يعني فمسح وجهه ويديه، لو فرضنا أن لفظ يد، أنت الآن تردد بين ماذا؟ أن يكون لفظ يد مجمل متردد بين إيه؟ بين الكف وبين اليد إلى المرفق وبين اليد إلى الإبط. فإذا حملناه على الإجمال فعندي ما يفسره حديث عمار أنه اكتفى بظاهر الكفين. وعندي فمسح وجهه وذراعيه. ماشي، مسح وجهه وذراعيه، فلو جعلنا الذراعين في مقابل الكفين اللي هو في روايه عمار سنجد ان روايه الكفين اثبت، فلا تعارض بحديث وذراعيه، على ان لفظ الروايه الصحيحه في حديث ابي جهيم انها ايه ويديه. طيب ان شاء الله نتوقف فيها، راجعوا مساله التيمم، يعني احنا نريد ان نفهمها، راجعوا مساله التيمم احنا نريد ان نفهمها. يعني الشافعي رحمه الله اكيد له ادله قويه على الهيئه التي ذكرت عنه، نحن نريد ان نعرف ادله الهيئه.